فتقول الملائكة: ومن أحبابه؟ فيقول: فقراء أمة محمد. وعزتي وجلالي، ما حجبت عنكم الدنيا لهوانكم علي، ولكن أردت أن تتردد علي أسماعكم فأستجيب لكم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ إسماعيل السيد طنطاوي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببني عبيد، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الأم الراحلة التي رحلت إلى الله في أحب أيام إلى الله، وهي أيام الحج. على صعيد عرفات تسكب العبارات، وعلى صعيد عرفات الاعتراف بالذنب. مشهد من مشاهد يوم القيامة: الميت يخرج من بيته قبل أن يخرج يغتسل، وحجيج بيت الله الحرام قبل أن يخرجوا يغتسلوا. الميت يحمل على الأعناق، والحاج إما بطائرة أو باخرة، والكل يرتدي ثيابا واحدا. على صعيد عرفات هذا يناجي باللغة العربية، وهذا باللغة الفارسية، وفي النهاية يناجون إلها واحدا وهو الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ رجب الطنطاوي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والسابقون السابقون أولى صدق الله.